صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون. ألف لام ميم، قال الشعبي وجماعة ألف لام ميم وسائر حروف الهجاء في أوائل السور من المتشابه الذي استأثر الله تعالى بعلمه. ويسر القرآن فنحن نؤمن بظاهرها ونكل العلم فيها إلى الله تعالى، وفائدة ذكرها طلب الإيمان بها. هل معنى هذا أن القرآن فيه متشابه مطلق؟ الجواب لا، القرآن ليس فيه متشابه مطلق، لا يعرفه كل الناس، بل التشابه في القرآن تشابه نسبي. ولو كان فيه تشابه مطلقا ما سعى العلماء للكلام على معاني هذه الحروف، لأن العلماء تكلموا على معاني هذه الحروف. ولعل أصح ما قيل فيها إنها حروف مقطعة يشار بها إلى إعجاز القرآن، لأن الله عز وجل دائما بعدما يذكر هذه الحروف يتكلم عن القرآن. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه. ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب الحق وأنزل التوراة والإنجيل. نعم. حاميم، والكتاب المبين. وهكذا تجد أن الله عز وجل بعدما يذكر هذه الحروف المقطعة يشير إلى ماذا؟ يشير إلى القرآن، كما يشير إلى أن هذا القرآن الذي عجزتم أن تأتوا بمثله هو مؤلف من هذه الحروف المقطعة. قول تعالى ذلك الكتاب، أي هذا الكتاب وهو القرآن. وقيل هذا فيه مضمر، أي هذا ذلك الكتاب، يعني قيل هذا فيه مضمر، يعني ماذا؟ محذوف. هذا ذلك الكتاب، طبعا تقدير الإضمار بعيد لأن الأصل عدم الإضمار. نعم. طب ولماذا قدروا المضمر؟ طيب سؤال، لماذا بعض العلماء قدروا المضمر؟ لأن ذلك إشارة للبعيد، والكتاب بين أيدينا، فأتوا باسم إشارة للقريب حتى يستقيم المعنى. فالجواب أن اسم الإشارة للبعيد هنا مراد. مراد لماذا؟ مراد لماذا؟ مراد مراد لأن الله عز وجل أراد بذكر الكتاب هنا أن ينفي الريب عنه، كأنه يقول الريب هو الشك، كأنه يقول الريب بعيد جدا عن هذا الكتاب. أما في مواضع أخرى من القرآن جاءت الإشارة للكتاب باسم الإشارة القريب، كقول تعالى وهذا ذكر مبارك أنزلنا أفأنتم له منكرون. هذا ذكر مبارك، لأن الغرض في هذه الآية وهي قول تعالى وهذا ذكر مبارك أنزلنا بيان المنة بإنزال القرآن الذي بين أيديكم القريب منكم، لكن الغرض هنا في هذه الآية ليس الامتنان بإنزال القرآن، إنما الامتنان بأنه لا ريب فيه والريب بعيد عنه، فأتى باسم الإشارة للبعيد، لأن هذا واضح يعني. طيب قال أي هذا ذلك الكتاب، والكتاب مصدر هو بمعنى المكتوب، كما يقال للمخلوق خلق. أنتم تعرفون أن المصدر قد يقصد به الفعل وقد يقصد به المفعول، كما تقول مثلا أنا أحب الأكل، أحب الأكل، قد تقصد بالأكل فعل الأكل وقد تقصد بالأكل المأكول، أحب هذا الأكل يعني أحب المأكول. فالمصدر يطلق على المفعول ويطلق على الفعل. نعم. فهنا يقول هو كتاب بمعنى مكتوب، كتاب مصدر بمعنى مكتوب، وبمعنى المكتوب كما يقال للمخلوق خلق، نقول هذا خلق الله، يعني هذا مخلوق الله. وأصل الكتب الضم والجمع، ثم سمي الكتاب كتابا لأنه ماذا؟ يضم ويجمع ما كتب فيه. ويقال للجند كتيبة، لماذا؟ لأن فيها ناس مجتمعون اجتماعين. وسمي الكتاب كتابا لأنه جمع حرفا حرف، لأنه جمع حرف إلى حرف، لأنه ماذا؟ جمع حرف إلى حرف، أنت تضم حرفا إلى حرف، فلذلك سمي كتابا. ذلك الكتاب لا ريب فيه، لا شك فيه أنه من عند الله عز وجل وأنه الحق والصدق. وقيل هو خبر بمعنى النهي، يعني لا ريب فيه إلا تكون خبر محض، الله يخبرنا أن هذا الكتاب لا شك فيه. وقد يكون خبر بمعنى النهي، ماذا يقصد يعني؟ يعني لا ترتاب فيه، كقول تعالى فلا رفث ولا فسوق، أي لا ترفث ولا تفسق. قل معنى يعني محتملين خبر أبلغ من النهي. نعم. قول تعالى هدى للمتقين، أي هو هدى، أي رشد وبيان لأهل التقوى. نعم. الرشد والهدى والبيان معاني متقاربة. وقوله للمتقين يفهم منه أنه لا ينتفع به غير المتقين، لا ينتفع به غير

في قصة لوط عليه السلام، فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، وهذا البيت هو بيت لوط. فالله وصفهم في الآية الأولى بأنهم مؤمنون، ثم وصفهم بأنهم مسلمون، فدل ذلك أن الإسلام هو الإيمان. هذا وجه استدلالي. الجواب عن هذا الاستدلال أن المخرجين هم فقط المؤمنون إيمانا حقيقيا. أما بيت فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، هذا البيت كان فيه امرأة لوط، هي لا يصح أن توصف بالإيمان، لذلك قال فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، لأن ظاهرها الإسلام وباطنها أنها كانت تدل الناس على أضياف لوط عليه السلام. واضح، فالآية دليل على أن هناك فرق بين الإسلام والإيمان، لأن امرأة لوط كانت في الظاهر مع لوط وفي الباطن مع الكفار. دليل على أن الإسلام هو الإيمان. المنافقون بالضبط أنهم مؤمنون ضعيف الإيمان، أنهم مؤمنون ضعيف الإيمان. قال وقد اختلف جواب النبي صلى الله عليه وسلم عنهما، أي عن الإسلام والإيمان، حين سأله جبريل فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، قال صدقت. فعجبنا من سؤاله وتصديقه، ثم قال فما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وحده وملائكته وكتبه ورسله وبالبعث بعد الموت والجنة والنار وبالقدر خيره وشره، فقال صدقت. ثم قال فما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه إن لم تكن تراه فإنه يراك، قال صدقت. ثم قال فأخبرني عن الساعة، قال من مسؤول عنها بأعلم من السائل، بأعلم بها من السائل، قال صدقت. قال فأخبرني عن أماراتها، أي عن علاماتها، قال أن تلد الأمة ربتها. تعلمون هناك خلاف بين أهل العلم في معنى هذه العبارة، قيل أن تكثر أمهات الأولاد، أن تكثر أمهات الأولاد يعني تكثر الإماء، نعم، فيكون الولد سببا في عتق أمه، لأن الأمة إذا ولدت ولدا هذا الولد يكون حرا ويكون سببا في ماذا؟ في عتق أمه، فكأنه سيدها. وأن ترى الحفاة العراة، حفاة من حافي بدون نعم، العراة جمع عاري، العائلة جمع عائل وهم الفقراء، رعاء الشاة جمع الراعي الذين يرعون الشاة يتطاولون في البنيان، وهذا واقع في هذا الزمان، الذين يبنون الأبراج العالية وتبنون في كل ليلة آية تعبثون، يتطاولون في بنيان المدر، والمدر هو الطين، المدر هو الحجارة من الطين. قال صدقت. ثم انطلق، فلما كان بعد ثالثة أيام قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر هل تدري من الرجل؟ قلت الله ورسوله أعلم، قال ذلك جبريل أتكم يعلمكم من أمر دينكم، فما أتاني في سورة إلا عرفته فيها إلا في سورته هذه. شيخ، هناك أكبر من هذه العلامات، لماذا خصت بهذه العلامات؟ الله أعلم سبب التخصيص. العلامات وردت في أحاديث كثيرة، والنبي عليه الصلاة والسلام هنا في جبريل أخبره بعلامات الساعة الصغرى، بعلامات الساعة الصغرى. لماذا الصغرى؟ لأنها قريبة، قد تكون تحدث في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وفي زمن قريب منه. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل الإسلام في هذا الحديث اسما لما ظهر من الأعمال، والإيمان اسما لما بطن من الاعتقاد، وليس ذلك لأن الأعمال ليست من الإيمان أو التصديق بالقلب ليس من الإسلام، بل ذلك تفصيل لجملة هي كلها شيء واحد وجماعها الدين، يعني لفظ الدين يشمل الظاهر والباطن، كما قال تعالى وما أمروا إلا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة، مخلصين هذا باطن صح، مخلصين الباطن له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة والزكاة وهذا ظاهر، قال وذلك دين قيم. فهذه الآية هي نص واضح تبين أن الدين يطلق على ماذا؟ يطلق على الإيمان والإسلام معا، وذلك دين قيم، يعني ذلك يعود إلى الإخلاص والعمل الظاهر، نعم. ولذلك قال ذاك جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم، معناه سأل عن الإسلام والإيمان، فدل هذا أن الدين يشمل الإسلام والإيمان. وقيل الإيمان مأخوذ من الأمان، فسمي المؤمن مؤمنا لأنه يؤمن نفسه من عذاب الله، والله تعالى مؤمن لأنه يؤمن العبادة من عذابه، مؤمن ليس مؤمن، مؤمن يعني من أسماء الله عز وجل المؤمن، والله تعالى مؤمن، نعم، من أسماء المؤمن لأنه يؤمن العبادة من عذابه. ومن معاني المؤمن أيضا الذي يؤمن رسله بمعجزاته، يعني يصدق الرسل بالمعجزات. قال الذين يؤمنون بالغيب، والغيب ما كان مغيبا عن العيون، الغيب ما كان مغيبا عن العيون. قال ابن عباس الغيب هنا كل ما أمرت بالإيمان به فيما غاب عن بصرك، مثل الملائكة والبعث والجنة والنار والصراط والميزان، وقيل الغيب هنا هو الله تعالى، كل هذا غيب يدخل في هذا الله عز وجل أمرنا من الإيمان به للغيب، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة أن يديمون لها. وهذا التعبير تعبير قرآني بحت، إقامة الصلاة، لم يقل يصلون أو يؤدون، قال يقيمون أن يديمونها ويحافظون عليها في مواقيتها بحدودها وأركانها وهيئاتها. يقال قام بالأمر وأقام الأمر إذا أتى به معطى حقوقه، معطى حقوقه يعني يعطي الأمر حقوقه كاملة، يقال قام بالأمر. نعم، قام القاضي بالأمر، يعني قام بالحكم في القضية بالعدل. نعم، ليس لو قلت حكم القاضي فقط قد يكون حكم ظلم، أما إذا قلت قام بالأمر، نعم، فما ذلك أنه حكم بالعدل. والمراد بها الصلوات الخمس، يقيمون الصلاة يعني اسم جنس المقصود به الصلوات الخمس. والصلاة في اللغة الدعاء، الصلاة في اللغة الدعاء. قال تعالى وصل عليهم أي أدعو لهم. وفي الشريعة اسم لأفعال مخصوصة من قيام وركوع وسجود وقعود ودعاء وثناء، يقول مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. وقيل في قوله إن الله وملائكته يصلون على النبي، إن الصلاة من الله في هذه الآية الرحمة، ومن الملائكة الاستغفار، ومن المؤمنين الدعاء. هذا قول جمهور السلف، لكن القول الراجح في هذه المسألة اختار ابن القيم في جلاء الأفهام هو قول أبي العالية، واختاره البخاري كذلك في الصحيح ورواه عن أبي العالية أنه قال الصلاة من الله ماذا؟ ثناء. ثناء ما معنى ثناء؟ مدح. فإن قيل ما الوجه في اللغة بين الصلاة والثناء؟ يعني الآن الذين يقولون الصلاة من الله رحمة، ها الصلاة من الله رحمة قول أكثر المفسرين، الصلاة من الله رحمة، ومن الملائكة استغفار، ومن المؤمنين دعاء. الصلاة من الله رحمة، نعم، هذا أثر الدعاء، لأن الصلاة في اللغة هي الدعاء، صح؟ فأثر الدعاء من الملائكة دعاء استغفار، استغفار ودعاء من المؤمنين، فأثر الدعاء هو الرحمة. قد يقال إن هذا القول في اللغة ماذا؟ أقرب. فما العلاقة بين الصلاة والثناء في اللغة؟ الثناء والمدح، تكرار المدح. وما العلاقة بينها وبين الصلاة؟ الجواب أن الصلاة في اللغة لها معنيان، المعنى الأول هو الدعاء الذي ذكره، والمعنى الثاني هو الصلة. الصلة ما معنى الصلة؟ الاتصال يعني، الصلة. والثناء فيه صلة، أن الله عز وجل كأنه أوصل ثناءه إلى نبيه عليه الصلاة والسلام، أوصل ثناءه إلى نبيه عليه الصلاة والسلام. هذا القول أن الصلاة هي الثناء قول أصح. لماذا؟ لأن الله عز وجل في آية أخرى قال أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، فلو كانت الصلاة هي الرحمة لكان هذا ماذا؟ تكرار. أولئك عليهم رحمة ورحمة، لا، عليهم صلوات من ربهم يعني ثناء ورحمة، فالصلاة أعلى من الرحمة، الصلاة أعلى من الرحمة لأنها ثناء، لأن الثناء رحمة وزيادة، يلزم من الثناء أن يكون مرحوما، لكن ليس كل مرحوم يثنى عليه. الله عز وجل سيرحم عصاة الموحدين، ها، سيرحم الفسقة وبعضهم يدخل الجنة، لكن هل هؤلاء مثنى عليهم؟ لا، هناك يكون متكئ أهل الجنة. فإنما نقول الصلاة من الله ثناء، هذا أبلغ، أبلغ في مدح النبي عليه الصلاة والسلام أن الثناء، أن الصلاة من الله ثناء. نعم، لأن الرحمة ثابتة للنبي عليه الصلاة والسلام على كل حال، فالصلاة أبلغ من الرحمة فيها ثناء. طيب، قال قوله تعالى مما رزقناهم أي أعطيناهم ينفقون. والرزق اسم لكل ما ينتفع به، حتى الولد والعبد، يعني لو أعطاك الله ولدا أو ملكك عبدا هذا رزق، الرزق ليس المال فقط، أو أعطاك صحة، كل شيء تنتفع به، أو أعطاك علما، كل شيء تنتفع به هو رزق. وأصله في اللغة الحظ والنصيب. نعم، فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهو فيه سواء، راد رزقهم يعني راد نصيبهم أو حظهم. ومما رزقناهم ينفقون يتصدقون. هل نقول الإسلام هو رزق يا شيخ؟ طبعا، الإدارة رزق من أعظم الأرزاق. ومما رزقناهم ينفقون. طب لماذا قدم المعمول على العامل؟ يعني لماذا قدم المتعلق على الفعل؟ تذكرني يا حلالة. معنى آخر في حسب الدين. ها يعني ماذا يقول؟ وينفقون مما رزقناهم، يقيمون الصلاة وينفقون مما رزقناهم. الحصر وماذا أيضا؟ التذكير، التذكير بسبب وجوب النفقة، أنك لا تبخل لأن الذي تنفق منه هذا الله الذي أعطاك إياه. ها يعني رزقناهم يعني ماذا؟ أعطيناهم الرزق والعطاء. ألم يقل رزقناهم يعني أعطيناهم؟ يعني كان يقول أعطيتك فأنفق، أما نقول أنفق مما أعطيتك، لا، أنا أقول لك السبب أولا لماذا يجب عليك أن تنفق، أعطيتك فأنفق. يعني تذكر أن هذا أنا أعطيتك إياه، فكيف تمتنع من النفقة، كيف تدخل بها؟ وهذا المال موجود كثيرا في القرآن، كثيرا في القرآن ما يحث الله عز وجل على الصدقة بالتذكير بماذا؟ بأن هذه الصدقة مما أعطاك الله عز وجل. قال تعالى وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، هذا معنى آخر، يعني أنفق أن هذا المال ليس لك أصلا، أنت لست ملكا له ملكا حقيقيا، لأن الملك الحقيقي هو الذي لا يزول عن صاحبه، ولا يوجد أي إنسان يملك ملكا حقيقيا، لأن هذا المال كان مملوكا لشخص آخر قبلك، وأنت عندما تموت سيملكه شخص آخر بعدك، فهو ليس ملكا حقيقيا، فإذا أنت مستخلف فيه. فلذلك قدم المعمول هنا مما رزقناهم. أيضا أتى بمن التي للتبعيض، هو لا يأمرك أن تنفق كل ما رزقك إياه، قال مما رزقناهم، أمرك أن تنفق شيئا مما، بل جعل النفقة أن تنفق كل المال وأن تترك أولادك بدون نفقة، هذا أمر لا يعني ليس مشروعا إلا لمن قوي إيمانه جدا وحسن توكله، يعني ليس مشروعا لأحد الناس. نعم، فيستحب له أن ينفق مما رزقه الله وليس كل ما رزقه الله. طيب، قال ينفقون يتصدقون. قال قتادة ينفقون في سبيل الله وطاعته، وأصل الإنفاق الإخراج عن اليد والملك، ومنه نفاق السوق لأنه تخرج فيه السلعة عن اليد. يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الحلف ممحقة للسلعة، من منفقة للسلعة ممحقة للكسب. الحلف منفقة للسلعة، معنى منفقة للسلعة نقول نفقة السلعة أي بيعت، بيعت بسرعة، لأنها عندما تباع تخرج من يدك، فأصل النفقة هي ماذا؟ الخروج من اليد، الخروج من اليد. ومنه مثلا قولهم نفقة الدابة، ما معنى نفقة الدابة؟ خرجت عن الجنة ماتت، دابة النفقة ماتت، لماذا؟ لأن الروح تخرج منها، الروح تخرج منها. ممكن يقال هذا، ولكن يقولون أيضا أن المنافق سمي منافق من النافقاء، نافقاء اليربوع، ولكن قد يكون مشتق من هذا أيضا. الذي يهتم بهذا، الذي يهتم ببيان الأصول اللغوية ابن فارس في مقاييس اللغة، يهتم جدا ببيان أصل الجذر معناه اللغوي يعني. طيب، قال ينفقون يتصدقون، قال قتال ينفقون في سبيل وطاعته، وأصل الإنفاق لخرج اليد والملك، منه نفاق السوق لأنه تخرج في السلع عن اليد. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك بالآخرة هم يوقنون. قول تعالى والذين يؤمنون بما أنزل إليك يعني القرآن، وما أنزل من قبلك من التوراة والإنجيل وسائر الكتب المنزلة على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وقول تعالى وبالآخرة أي بالدار الآخرة، سميت الدنيا دنيا لدنوها من الآخرة، وسميت الآخرة آخرة لتأخرها وكونها بعد الدنيا. هناك قول آخر والقولان صحيحان، ما هو القول الآخر؟ سميت الدنيا دنيا لأن لماذا؟ من أدنى، لأن الدنيا مؤنث، دنيا اسم تفضيل، دنيا اسم تفضيل على وزن فعلة، مؤنث أدنى، والأدنى هو الأقل. نعم، فسميت الدنيا دنيا لأن أدنى أقل من الآخرة يعني. أو يقال سميت الدنيا دنيا لقربها من الآخرة، لكن المعنى الثاني قد يكون أقرب، أن الدنيا سميت الدنيا لأنها أقل، كما وصفها الله عز وجل في مثل قال ها يأخذون عرض هذا الأدنى، يأخذون عرض هذا الأدنى، عرض هذا الأدنى يعني يأخذون الرشوة في الدين، وهذه الرشوة أدنى من الآخرة، الرشوة في الدين أدنى من الآخرة. طيب، قال هم يوقنون أي يستيقنون أنها كائنة، أنها إلى الآخرة كائنة واقعة، من الإيقان والعلم، من الإيقان وهو العلم. وقيل الإيقان واليقين علم عن استدلال، ولذلك لا يسمى الله موقنا، رحمك الله، ولذلك لا يسمى الله موقنا ولا علمه يقينا، إذ ليس علمه عن استدلال. قيل يعني وهذا كلام بعض المتكلمين يقولون اليقين لا يسمى يقين إلا عن استدلال عن دليل. ولذلك الله عز وجل لا يسمى ماذا مقيلا، إنما يسمى عالما، لأن الله عز وجل علمه ليس عن استدلال، علمه علم بذاته، العلم بذاته سبحانه وتعالى ليس عن نظر في دليل. قوله تعالى وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم، أي أهل هذه الصفة على هدى، أي رشد وبيان وبصيرة. وأتى بحرف الجر على، لم يقل لك في هدى مثلا أو لك مهتدون، كان يمكن أن يقول أولئك مهتدون أو أولئك في هدى، لأن على حرف جر يدل على الاستعلاء، لأن الهدى يعلي من شأن صاحبه. من ربهم أولئك هم المفلحون، أي الناجون والفائزون، فازوا بالجنة ونجوا من النار، ونجوا من النار، ويكون الفلاح بمعنى البقاء، أي يكون في النعيم المقيم، فهم مقطوع لهم بالخير في الدنيا والآخرة. يعني الفلاح له معنيان، المعنى الأول النجاة والفوز، والمعنى الثاني هو المعنى الثاني الذي ذكره البقاء، قال البقاء، نعم قال البقاء، ويكون الفلاح بمعنى البقاء. فالفلاح يلزم منه ماذا؟ الخلود في الجنة، يعني الخلود في الجنة. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إن الذين كفروا والكفر هو الجحود، وأصله من الكفر هو الستر، ومنه سمي الليل كافرا لأنه يستر الأشياء بظلمته، وسمي الزارع كافرا لأنه يستر الحب بالتراب، يضع الحب في التراب ويغطيه بالتراب، والكافر يستر الحق بجحوده. والكفر على أربعة أنحاء، كفر إنكار وكفر جحود وكفر عناد وكفر نفاق. فكفر الإنكار ألا يعرف الله أصلا ولا يعترف به، ككفر الملاحدة يعني. وكفر الجحود هو أن يعرف الله تعالى بقلبه ولا يقر بلسانه، ككفر إبليس وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. كفر فرعون قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. وكفر اليهود. وكفر العناد هو أن يعرف الله بقلبه ويعترف بلسانه ولا يدين به، ككفر أبي طالب. في الحقيقة بعض الناس يجمعون بين كفر العناد وكفر الجحود ويجعلون ما شاء واحدا، ويجعلون لك نوعا آخر وكفر ماذا؟ كفر الشك وكفر الإباء والاستكبار وكفر النفاق. كفر الشك ككفر المنافقين، كفر الإباء والاستكبار ككفر إبليس، نعم سبب كفر الإباء والاستكبار. ويترتب على الإباء والاستكبار ماذا بعد ذلك؟ الجحود، نعم أنه يقر بقلبه ولكنه ينكر بلسانه، نعم. وكفر النفاق ككفر المنافقين كما ذكرت. فبعضهم يزيد كفر الإعراض، وهو ماذا؟ أن يعرض عن الدين، لا يريد أن يسمع شيئا عن الدين، كما ذكر الشيخ محمد بن عرف الناقد الإسلام الناقد العاشر، الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعلمه، يعني الإعراض عن الدين بالكلية، يعني يترك العمل بالكلية. وأما كفر النفاق هو أن يقر بلسانه ولا يعتقد بقلبه، وجميع هذه الأنواع سواء متساوية، في أن من لقي الله تعالى بواحد منها لا يغفر له. إن الذين كفروا يقر بلسانه ككفر إبليس، لماذا إبليس كان يقر بقلبه ولسانه قبل أن يكفر؟ نعم، لا، الإقرار يكون باللسان، القلب يكون تصديق، الإقرار فعل يستخدم للسان للنطق. قوله سواء عليهم أي متساوي لديهم. أنذرتهم، هذه همزة تسمى همزة ماذا؟ همزة التسوية، همزة التسوية. أنذرتهم خوفتهم وحذرتهم، والإنذار إعلام مع تخويف وتحذير، وكل منذر وكل منذر معلم، كل منذر هو معلم، وليس كل معلم منذر، يعني قد يعلمك بالشيء بدون تخويف، أما إذا علمك به بتخويف فهذا ماذا؟ هذا إنذار يعني. أم حرف عطف على الاستفهام، أين الاستفهام؟ أنذرت، كل هذه همزة تسمى همزة التسوية، همزة أي. لم حرف جزم لا تالي إلا الفعل، لأن الجزم يختص بالأفعال، تنذرهم لا يؤمنون. هذه الآية في أقوام حقت عليهم كلمة الشقاوة في سابق علم الله، ثم ذكر سبب تركهم الإيمان. قول تعالى سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، هل معنى هذا أن الله عز وجل يقول للنبي عليه الصلاة والسلام ولأمتي من بعده لا تنذر الكفار؟ الجواب لا، لأنك لا تعلم من هم الكفار الذين كتب الله عليهم الشقاوة، فأنت مأمور بالبلاغ لكل الكفار، وأنت لا تعلم من هم الكفار بعيانهم الذين كتب الله عليهم الشقاوة. يجب عليك أن تقيم الحجة عليهم حتى تبرئ ذمتك أمام الله عز وجل. طيب، ختم الله على قلوبهم أي طبع الله على قلوبهم فلا تعي خيرا. نعم، لا، لا تلي قوله لم حرف جزم، لا تلي إلا الفعل، لأن الجزم يختص بالأفعال. لا، معتلي لها معنيان، وأخونا يقول لا تلي، أليس من المفروض أن يقول لا يليها إلا الفعل مثلا؟ مثلا لا، لأن تلي بمعنى لها معنى آخر بمعنى القرب. نعم، الولي القريب، الولي القريب، لا تلي إلا الفعل، لا تكون قريبة إلا من الفعل. احتمل الكلام في هذا المعنى يلونكم. أحسنت، ختم الله طبع الله على قلوبهم. الختم والطبع والأقفال والغشاوة والأقفال والران كلها معاني متقاربة، ها، كلها معاني متقاربة في القرآن. ختم الله تعالى أي طبع الله على قلوبهم فلا تعي خيرا ولا تفهمه. وحقيقة ختم الاتفاق من الشيء، الاتفاق يعني من التأكد من الشيء، كي لا يدخله ما خرج منه ولا يخرج عنه ما فيه، ومنه الختم على الباب. غلط. قال أهل السنة أي حكم على قلوبهم بالكفر لما سبق من علمه الأزلي فيه. طيب، أهل السنة يختلفون مع المعتزلة ومع الجبرية الجهمية والأشاعرة في فهم هذه الآيات، آيات الختم والطبع والران والأغفال، كيف يفهم أهل السنة؟ يقولون إن ختم الله عز وجل على قلوب الكفار هو ليس ختما مبتدأ، ليس ختما ماذا؟ مبتدأ، إنما هو ختم على فعل فعلوه، عقوبة لهم. ما الدليل؟ كل الآيات تدل على هذا. مثلا هذه الآية قال تعالى قبلها إن الذين كفروا سواء عليهم، ثم قال بعد ذلك ختم الله، فالله لم يختم على قلوبهم إلا بعد ماذا؟ إلا بعد كفرهم. قال تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. قال تعالى كلا بل ران على قلوب ما كانوا يكسبون، يعني كسبهم هو الذي جعل الرين على قلوبهم، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة التي تدل على هذا المعنى. أما الجبرية يقولون الله ختم علي ابتداء ومنعنا الكفر ابتداء، وهذا ظلم ينزل الله عز وجل عنه. أما القدرية يقولون ختم الله على قلوبهم، هم ينفذوا الختم، يقولون سماها مختومة أو وصفها بأنها مختومة، فالختم هذا منهم، هم الذين خلقوا الختم على قلوبهم. كذلك الإضلال عند القدرية، يعني مثلا عندما يقول الله عز وجل يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ما معنى الإضلال عند أهل السنة؟ عدم التوفيق، الخذلان. ما معنى الإضلال عند القدرية؟ أن يسميهم ضلال، أن يسميهم ضلال، لأن لم يقولون الله لا يضل أحد، العبد والذي يخلق في نفسه الضلال ويخلق في نفسه الهداية. أما أهل السنة قولهم وسط، يقولون الله هو الذي أضلهم، ولكن هذا عقوبة لهم على ماذا؟ على ضلالهم. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، لما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فالزيغ جاء منهم أولا، ثم جاء الزيغ من الله عز وجل عقوبة على الزيغ. يولد أنا في كرتي أليس أي دليل لا يكون ختم من أول؟ نعم صحيح، كل مولود يولد على فطر، معنى ذلك أنه لم يولد مختوما على قلبه. ختم الله على قلوبهم فلا تعي خيرا إلى آخره. قال أهل السنة قال وعلى سمعهم، أي على موضع سمعهم، فلا يسمعون الحق ولا ينتفعون به. هم يسمعونه يعني سماع حاسة، لكن لا يسمعونه سماع فهم، لا ينتفعون به. وراد على أسماعهم، يعني ختم الله على سمعهم يعني على أسماعهم. في الأول قال ختم الله على قلوبهم جمع، أما سمعهم ماذا؟ مفرد مضاف، والمقصود به ماذا؟ الجمع. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، أي على موضع سمعهم، فلا يسمعون الحق ولا ينتفعون به. وراد على أسماعهم كما قال على قلوبهم، وإنما وحده لأنه مصدر، والمصدر لا يثنى ولا يجمع، سمع مصدر والمصدر لا يثنى ولا يجمع. وعلى أبصارهم غشاوة، هذا ابتداء كلام، ما معنى؟ ما معنى هذا ابتداء كلام؟ يعني الواو ماذا؟ استئنافية، يعني كلام يقف هنا، تقول ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، ثم تقرأ وعلى أبصارهم غشاوة، والسنافية تلاقوا كلام غشاوة، لأن الختم لا يكون على على الأبصار. صحيح. لا، هم لو قلت إنهم كفروا بسبب الختم معنى ذلك أن الله عز وجل ختم على قلوبهم قبل أن يكفروا، وهذا ظلم ينزه الله عز وجل عنه. لا، العلم علم الله عز وجل السابق لا يترتب عليه تأثير على اختيارهم، علم الله السابق أنهم سيكفرون ليس فيه تأثير على اختيارهم، فإن الله خلق لهم إرادة حرة يختارون بها وقدرة على الفعل، ولكن نقول علم الله السابق منعهم من التوفيق، لأن الهداية لا تكون إلا بماذا؟ إلا بالتوفيق من الله، والتوفيق من الله هذا فضل أم عدل؟ فضل. لا، فضل، التوفيق فضل، التوفيق فضل، وفضل الله عز وجل لا يعطيه إلا لمن يستحقه، ولذلك قال في موضع آخر ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، يعني وفقهم هداهم، نعم، ولو أسمعهم وهذا لم يكون لتولى وهم معرضون، فتوفيق الله لهم فضل والله لم يفعله، يعني هم لماذا ضلوا؟ أولا هم لماذا كفروا؟ نحن نقول هم كفروا أولا ثم حدث القتل، كفرهم الأول ما سببه؟ سببه عدم توفيق الله لهم للهداية، فإن قيل لماذا لم يوفقهم نقول لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لأن التوفيق فضل، والله لا يسأل لماذا لم يعطيهم الفضل، إنما يسأل لماذا لم يعطيهم العدل، الله أعطاهم العدل الذي يسميه ابن القيم ماذا؟ في إشفاء العليم يسميه إيجاد وإعداد، الله أعطاهم الإيجاد والإعداد، لأن هذا ثلاثة أشياء ذكرها ابن القيم في إشفاء العليم، الإيجاد والإعداد والإمداد، الإيجاد هو أنه خلقهم، خلق لهم القدرة والإرادة، والإعداد أعطاه الفطرة السليمة، كل من يدل على الفطرة، كل هذا يستوي فيه الناس المؤمن والكافر، في الإيجاد القدرة والإرادة، خلق الذوات، خلق ذواتهم، وخلق لهم القدرة والإرادة، هذا الإيجاد، والإعداد أعطاهم الفطرة، ثم الإمداد هذا فضل من الله، وهو الهداية، توفيق الهداية، لا يكون الإمداد إلا للمؤمن، إلا لمن علم الله أنه سيقبل الإمداد إذا أعطاه إياه، أن من علم أنه لا يقبل هذا الإمداد لا يوفقه، لأن توفيقه يكون عبثا، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولا أسمعهم لتولى وهم معرضون، فتوفيق الله للكاتب وهو يعلم أنه لم يقبل الهداية عبث، والله منزه عن العبث، فالله لم يختم ابتداء، إنما منعه الإمداد، ومنعه الإمداد منعه للفضل، والفضل لا يسأل عنه سبحانه وتعالى، فلما منعه الإمداد كفروا، فلما كفروا عاقبهم بعقوبة الختم، عقوبة الختم أنهم لا يستطيعون أن يؤمنوا أبدا بعد ذلك، فعقوبة الختم سببوها ماذا؟ فعلهم هم. ما دام الله سبحانه وتعالى يعلم في سابق علمه أنه سيكفر وأنه سيختم على قلبه، يعني ما الفرق بين أن يتقدم الختم على الكفر؟ الفرق أن الكافر جيد، أن الكافر يكون له حجة على الله يوم القيامة، يقول أنت ختمت على قلبي ولم تعطيني فرصة، يقول لك أعطيتك فرصة، ختم على قلب لم يأتي إلا بعد ماذا؟ الله منزع عن هذا، لم يأتي إلا بعد ماذا؟ إلا بعد أن يفعل هو الكفر. أو ألا ترى أن قوله تعالى أعطيك مثال، لو كلامك هذا يلزم منه أن نقول لماذا الله عز وجل قدر أن يستشهد المؤمنون وهو يعلم أنهم سيكونون شهداء ويدخلون الجنة، قال تعالى وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين، يعلمهم علم ماذا؟ علم المشاهدة، علم الظهور، ويعلموا علم غيب، الله يريد من الناس مؤمنهم وكافرهم أن يفعلوا حتى يترتب الثواب والجزاء، الثواب والعقاب على هذا الفعل، لا يكون أبدا الثواب والعقاب على علمه القديم سبحانه وتعالى، هذه سنته سبحانه وتعالى الكونية. نعم، وما أصابكم يوم التقى وليعلم الذين نافقوا وليعلم المؤمنين، قال تعالى ويتخذ منكم شهداء، اتخاذ الشهداء والعلم بالمؤمنين والعلم بالمنافقين كل هذا لا يكون إلا بعد الفعل، فالله عز وجل يريد من الكافر أن يفعل أولا أن يقع في الكفر حتى يترتب على هذا العقاب في الآخرة، فبعد ما يقع في الكفر يأتي الطبع والخطأ، لعل في هذا كفاية يعني. مذكور هنا المخالف لما ذكرناه. نعم، مذكور هنا المخالف لما ذكرناه. لماذا؟ لأنه علل ذلك بأن الله سبحانه وتعالى حق يعني كتب عليهم شقاوة السبب العلمي. لا، هو يقول حكم على قلوبهم بالكفر لما سبق من علم الأزلي فيهم، هذا ليس معناه، فهمت الإشكال عندك، هو يقول يعني عبارة البغوي هنا، قال أهل السنة حكم على قلوبهم، أن العبارة قد توهم هذا المعنى، حكم على قلوبهم بالكفر لما سبق من علم أزلي فيه، قد يفهم من هذا أن الله ختم على قلوبهم بدون سابق فعل منهم. لا، هذا ليس بالصحيح، ولا أظنه يقصد هذا، فينبغي أن يحمل كلامه على محمل حسن. إنما هم ختم الله على قلوبهم لما سبق منهم من الكفر في الآية السابقة، إن الذين كفروا سواء عليهم الآخرين، ثم قال ختم الله على قلوبهم. دائما في القرآن تجد هذه العقوبات، الختم والران والطبع والأقفال، تأتي عقوبات، كما قال قلنا كلا برنا على قلوب ما كانوا يكسبون، لم يقل كلا برنا على قلوبهم لعلم الله القديم، كلا برنا على قلوبهم ما كانوا يكسبون. تقليب الأفئدة، نقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، يعني بسبب عدم إيمانهم به أول مرة. نعم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وهكذا تجد أن هذا المعنى يتكرر كثيرا في القرآن، أن الطبع أو الختم أو الزيغ أو الإضلال أو كل هذه العقوبات لا تأتي إلا بعد ماذا؟ إلا بعد فعل من العبد. نعم، طيب. قال ختم الله، قال أنه قال وعلى سمعهم، أي على وعلى قلوبهم، أي وإنما وحده لأنه مصدر، والمصدر يثنى ولا يجمع، وعلى أبصارهم غشاوة، وهذا في له كلام غشاوة أي غطاء، فلا يرون الحق، ولهم عذاب عظيم أي في الآخرة. وقيل في الدنيا كذلك العذاب العظيم، القتل والأسر في الدنيا، والعذاب الدائم في العقبة في الآخرة يعني. والعذاب كل ما يعني الإنسان ويشق عليه، عناه يعني أتعبه، كل ما يتعب الإنسان ويشق عليه. قال الخليل: العذاب ما يمنع الإنسان عن مراده، ومنه الماء العذب لأنه يمنع العطش، سمي العذاب عذابا لأنه يمنع، يعني هذه المادة العين والذال والباء تدل على المنع، سمي الماء العذب ماء عذبا لأنه يمنع العطش، سمي العذاب عذابا لأنه يمنع الراحة. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. ومن الناس من يقول آمنا بالله، نزل في المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول ومعتب ابن قشير ومعتب ابن قشير وجد ابن قيس وأصحابهم، حيث أظهروا كلمة الإسلام ليسلموا من النبي وأصحابه، ليسلموا من القتل يعني، واعتقدوا خلافها وأكثرهم من اليهود. والناس جمع إنسان سمي به لأنه عهد إليه فنسي، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي، ثم الإنسان يعني لأنه ينسى، كما قال تعالى ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي. وقيل لظهوره من قوله آنست أي أبصرت، وقيل أنه يستأنس به، يعني ثلاثة معاني في اللغة، إما أنه سمي إنسان لأنه ينسى، وإما لأنه ظاهر مثل آنست أي رأيت، أو أنه يستأنس به. معنى يستأنس به، تستأنس به عكس تستوحش، تكون تأنس به تطمئن إليه. وقيل سمي الإنسان إنسان من النوس، والنوس هو الحركة لا يتحرك، هذا معنى آخر يعني في اللغة. وباليوم الآخر أي بيوم القيامة، قال تعالى وما هم بمؤمنين، قول وما هم بمؤمنين فيه تأكيد، تأكيد بماذا؟ تأكيد بالباء، وما هم بمؤمنين، يخادعون الله أي يخالفون الله. وأصل الخدع في اللغة الإخفاء، ومنه المخدع للبيت الذي يخفى فيه المتاع، مثل الخزانة تسمى مخدع التي تضع فيه المتاع، فالمخادع يظهر خلاف ما يضمر، خلاف ما يخفي. والخدع من الله في قوله وخادعهم أي يظهر لهم ويعجل لهم من النعيم في الدنيا خلاف ما يغيب عنهم من عذاب الآخرة، يعني يستدرجهم، كما قال تعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم حتى إذا فرحوا بما أوتوا فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا وأخذناهم بغتة. والله يستدرجهم بأن يمهل لهم ويعطيهم من النعيم في الدنيا. وقيل أصل الخدع الفساد، معناه يفسدون ما أظهروا من الإيمان بما أضمروا من الكفر، يعني إما أن يقول الخدع من الإخفاء أو من الفساد. وقيل معناه يفعلون في دين الله ما هو خداع في دينهم، يفعلون في دين الله ما هو خداع في دينهم، يظنون أن دين الله عز وجل الحق يصلح فيه الحيلة كما يظنون أن هذا يصلح في دينهم. يخادعون الله، نعم، والذين آمنوا أي ويخادعون المؤمنين بقولهم إذا رأوهم آمنا، وإذا خلقوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم، وهم غير مؤمنين، وما يخضعون إلا أنفسهم، لأن وبال خداعهم راجع إليهم، عذاب وعقاب خداعهم راجع إليهم، كما قال تعالى وما ظلمون ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، فالظلم لأنفسهم والخداع لأنفسهم. لأن الله تعالى يطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على نفاقهم، يعلمه بنفاقهم، فيفتضحون في الدنيا، يعلم أمرهم في الدنيا ويستوجبون العقاب في العقبة. طيب قد يقال بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام كيف يكون حال المنافقين حتى إن راج خداعهم على المؤمنين؟ فهم أيضا يخدعون أنفسهم، لأنهم في الحقيقة خداعهم للمؤمنين في الدنيا حتى إن لم يعلم بهم المؤمنون سيكون وبالا عليهم في الآخرة. فليس شرطا أن يكون يعني فضيحتهم في الدنيا. وما يشعرون، الشعور هو العلم، يعني لا يعلمون أنهم يخدعون أنفسهم وأن وبال خداعهم يعود عليهم. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، شك ونفاق، وأصل المرض الضعف. سمي الشك في الدين مرضا لأنه يضعف الدين كالمرض يضعف البدن. شك يضعف الدين قد يوقع في الكفر. فزادهم الله مرضا، لأن الآيات كانت تنزل تترى، هذا أيضا من العقوبة بسبب الفعل. المرض كان منهم أولا فزادهم الله مرضا، عقوبة أخرى لأن الآيات كانت تنزل تترى متتابعة آية بعد آية، كلما كفروا بآية ازدادوا كفرا ونفاقا، ولهم عذاب أليم مؤلم يخلص وجعه إلى قلوبهم بما كانوا يكذبون. يخلص يعني يصل، كما قال تعالى نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، يعني تصل إلى القلوب، تصل إلى القلوب. كذلك هذا العذاب الأليم يصل إلى ماذا؟ يصل إلى قلوبهم. نعم، هذا معنى قوله يخلص وجعه أي ألمه إلى قلوبهم بما كانوا يكذبون. يعني هذا المرض كان أيضا بسبب ماذا؟ عقوبة لهم على التكذيب. هم كذبوا أولا، وفي قراءة يكذبون، هم كذبوا أولا أو كذبوا أولا على القراءتين، فجاء ماذا؟ العقوبة من الله، عقوبة معنوية بالمرض وعقوبة حسية بالعذاب الأليم. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. وإذا قيل لهم يعني للمنافقين، وقيل لليهود أي قال لهم المؤمنون، يعني قيل هذا قال المؤمنون للمنافقين واليهود لا تفسدوا في الأرض بالكفر وتعويق الناس عن الإيمان، تعويق الناس يعني منع، تعويق المنع والتعطيل عن الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن. وقيل معناه لا تكفروا، لا تفسدوا يعني لا تكفروا، المعنى صحيح. هذا كله من تفسير، تفسير ماذا؟ من خلاف التنوع في التفسير. المعنى ليس قسيمين إنما هما مثالان. وقيل معناه لا تكفروا، والكفر أشد فسادا في الدين، يعني لا تفسدوا، لا تكفروا أنتم ولا تصدوا غيركم عن الإيمان. قالوا إنما نحن مصلحون. وهذا من عجيب كلامهم أنهم أكدوا إصلاحهم بالقصر، قالوا إنما، هذا أصل القصر، نحن، وأكدوا بضمير الفصل إنما نحن مصلحون. يقولون هذا القول كذبا كقولهم آمنا، وهم كاذبون. ألا حرف تنبيه للمخاطب، وهو أيضا للتأكيد، إنهم هذا التأكيد الثاني، هم هذا التأكيد الثالث، هو ضمير الفصل، المفسدون التأكيد الرابع للتعريف بألف واللام، أربع مؤكدات تدل على أنهم هم المفسدون. ألا إنهم هم المفسدون أنفسهم بالكفر والناس بالتعويق. المفسدون أنفسهم بالكفر والناس، الناس معطوف على أنفسهم، والفوس المفعول به للمفسدون. المفسدون أنفسهم بالكفر والناس بالتعويق عن الإيمان، ولكن لا يشعرون أي لا يعلمون أنهم مفسدون، لأنهم يظنون أن الذي هم عليه من إبطان الكفر صلاح، يظنون أن إبطان الكفر ماذا؟ صلاح. وقيل لا يعلمون ما أعد الله له من العذاب، وكلا المعنيين صحيح، لأن القاعدة أن حذف المعمول يدل على العموم. لا يعلمون، لا يعلمون ماذا؟ لا يعلمون ما عند الله لهم من العذاب، لا يعلمون ماذا أيضا؟ لا يعلمون كذلك أنهم على ضلال، إلى غير ذلك من المعاني التي يمكن أن يحتملها السياق. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، عبد الله بن سلام وغيرهم من مؤمني أهل الكتاب، وقيل كما آمن المهاجرون والأنصار، كل الناس يعني لفظ عام يشمل الذين آمنوا من أهل الكتاب ويشمل الذين آمنوا من الصحابة، قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء أي الجهال، ألا إنهم هم السفهاء، أربع مؤكدات أيضا، ألا وإن وهم ألف واللام، ولكن لا يعلمون أنهم كذلك. فالسفيه خفيف العقل رقيق الحلم، العقل والحلم نفس المعنى، من قولهم ثوب سفيه أي رقيق. وقيل السفيه الكذاب الذي يتعمد الكذب بخلاف ما يعلم. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، يعني هؤلاء المنافقين إذا لقوا المهاجرين والأنصار قالوا آمنا كإيمانكم. وإذا خلوا أي رجعوا ويجوز أن يكون من الخلوة لا معنيان، خلوة يعني كانوا معهم وحدهم، أو خلوا أي بمعنى رجعوا، والمعنى المشهور هو الثاني الخلوة، إلى بمعنى الباء أي بشياطينهم، وقيل إلى بمعنى مع، كما قال الله تعالى ولا تأكلوا أموالكم أموالهم إلى أموالكم أي مع أموالكم. ماذا يسمى في اللغة؟ ماذا يسمى؟ تضمين. والتضمين هو استخدام حرف جر مع فعل، وهذا الفعل الحرف الصدر مع فعل آخر ليدل على ماذا؟ على معنى الفعل الآخر. إن قوله تعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم ضمن معنى الفعل ماذا؟ ضم، يعني لا تأكلوها ولا تضموها، لا تضموها إلى تجمعوا أموالكم ولا تأكلوها. كذلك هنا إذا خلوا إلى شياطينهم، إذا قلت إنها بمعنى مع، فخلوا ضمن معنى الفعل ماذا؟ انضموا أو اجتمعوا مع شياطينهم. إذا اجتمعوا مع شياطينهم وخلوا إليهم، طيب إلى شياطينهم أي رؤسائهم وكهانتهم، كان جمع كاهن الذي يدعي علم الغيب. وإذا خلوا إلى شياطينهم، والشيطان المتمرد العاتي من الجن والإنس ومن كل شيء، كل من عتى وتمرد خرج عن طاعة الله فهو عاتي متمرد، هو شيطان. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. وأصله البعد من الفعل شطنة أي بعد، بئر شطون أي بعيدة العمق. ثم الشيطان شيطان لامتداده في الشر وبعده من الخير. قال مجاهد إلى شياطينهم إلى أصحاب المنافقين والمشركين، قالوا إنما على دينكم إنما نحن مستهزئون بمحمد وأصحابه بما نظهر من الإسلام. الله يستهزئ بهم أي يجازيهم جزاء استهزائهم، سمي الجزاء باسمه لأنه في مقابلته. هذا في الحقيقة تأويل، هذا تفسير خطأ، وأنكر هذا المعنى شيخ الإسلام في كتاب الإيمان من فسر الاستهزاء أو فسر الخداع، يخادعون الله وخادعهم، أو المكر، ها إنهم يكيدون كيدا ويكيدوا كيدا ويمكنون ويمكن الله، من فسر بأنهم على سبيل المجاز أنهم بسبيل المقابل، وأن فعل الله لا يسمى مكرا ولا يسمى استهزاء ولا يسمى كيدا، فهذا تأويل. نعم شيخ الإسلام قال ما ادعوا أنه مجاز في القرآن كلفظ الخداع والاستهزاء والكيد والمكر، نعم، وقالوا هذا على سبيل المقابلة، قال هذا تأويل، يعني هذا المعنى ليس بصحيح، بل فعل الله عز وجل يسمى استهزاء، واستهزاء الله عز وجل مناسب لذاته سبحانه وتعالى لأنه مقابل لاستهزائهم، كذلك مكره مقابل لمكرهم. طيب قال تعالى وجزاء، قال تعالى انظر ماذا قال، يجزيهم جزاء استهزاء، سمي الجزاء باسمه لأنه في مقابلته، يعني ويقول يستهزئ بهم، يعني ماذا؟ ها يجزيهم يعاقبهم يعني. نعم وسمي هذا جزاء من باب المقابله، يسمى مقابله او مشاكله لفظيه، كما في قوله تعالى مثلا وجزاء سيئه سيئه مثلها، يعني الذي اساء اليك عندما ترد انت الاساءه فعلك ليس سيئا، فعلك عدل، ولكن الله سماه سيئا من باب ماذا؟ يسمى من باب المقابله او من باب المشاكله اللفظيه، المشاكله المناسبه اللفظيه، واضح هذا؟ لكن طبعا هذا الكلام ليس بصحيح. قال ابن عباس، والذي ذكر ابن عباس يدل ان ابن عباس يرى ان الاستهزاء استهزاء حقيقي، انظر قال ابن عباس هو ان يفتح لهم بابا من الجنه فاذا انتهوا اليه سد عنه، هذا استهزاء، ليس هذا استهزاء. نعم اما ان فسرت الاستهزاء بالعقاب فالعقاب يكون من النار مباشره، لماذا يفتح لهم باب ثم يمنعهم منه؟ هذا ليس عقاب، هذا استهزاء. وردوا الى النار، وقيل هو ان يضرب أو أن يضرب للمؤمنين نور، أو أن يضرب للمؤمنين نور مبني للمجهول يمشون به على الصراط، وهذا المعنى جاء في القرآن، الله يعطيهم نور يمشون به على الصراط، فإذا وصل المنافقون إليه إلى هذا النور حيل بينهم وبين المؤمنين، منع بينهم وبين المؤمنين، كما قال تعالى وحيل بينهم وبين ما يشتهون. الأولى أن يذكر قوله تعالى يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، ثم قال بعد ذلك يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انتظرون يعني نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، هذا استهزاء، المؤمنون يهتدون وفقل يقول ارجعوا إلى الدنيا التمسوا نورا، هذا مستحيل، فضرب بينهم بسور له باب، وهذا أيضا من الاستهزاء أن الله يترك المنافقين مع المؤمنين كما فعل أبي سعيد الخدري في الصحيحين، يأتي النصارى واليهود فيدخلهم النار، قال وتبقى هذه الأمة فيه منافقون. فالمنافقون عندما يرون، عندما يرون أن لأن الكفار يعبدون على الصراط، على صحيح أقوال أهل العلم، النصارى واليهود لم يعبدوا على الصراط، يذهبون إلى النار بشر، حديث صحيح حديث أبي سعيد. وتبقى قال وتبقى هذه الأمة فيه منافقون. فالمنافقون عندما يرون أن الكفار ذهبوا إلى النار يظنون أنهم قد ندموا، هذا هو خداع هذا السيد. نعم. وحين بينهما إلى المشتون الأخير قال ويمدهم، قال الحسن معناه الله يظهر المؤمنين على نفاقهم، يظهر المؤمنين يعني ماذا؟ يعني يعلم المؤمنين بنفاق المنافقين. ويمدهم أي يتركهم ويمهلهم، والمد والإمداد واحد، مد وأمد واحد، وأصله الزيادة، إلا أن المد أكثر ما يأتي في الشر، يعني المد يكون في الغالب في الشر، ونمد له من العذاب مدة، ونمد له من العذاب مدة، والإمداد في الخير من أمد، هنا فعل ماذا؟ مد، مد يمد، أما أمد يمد في الخير في طغيانه، مثل قوله تعالى يمددكم ربكم بخمسة آلاف، يمدد الأمد في طغيانهم أي في ضلالتهم. وأصله مجاوزة الحد، أصل الطغيان ماذا؟ مجاوزة الحد. ومنه طغى الماء، طغى الماء أي جاوز حد، إن لما طغى الماء وحملكم في الجريء أي جاوز حده، حملكم في الجريء في السفينة. ويمدهم في طغيانهم يعني يتركهم في ضلالهم، يعمهون أي يترددون في الضلالة متحيرين، عمها يعمه عمى أي تحير أو تردد لم يدري ما طريقه. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا